ورمى بها في وجوههم وقال هزموا ورب الكعبة، فما بقي إنسان إلا دخل في عينه تراب. فانشغل بقى بالتراب بيعمل عينيه وساب السلاح، خلاص دخل المسلمون عليه وخلصوا الايه، وخلصوا الغزو. فيبقى ابن الجوزي بيقول كده لان الصحابة اولياء الله تبارك وتعالى، وهم افضل جيل بعد الانبياء. انا ما نعرفش حد زيهم في اصحاب اي نبي كان، وطبعا يعرف قدر الانسان باصحابه، فرزق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الاصحاب. يعني ابن مسعود يقول ان الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى اصحابه له. اصحاب الاجلاء الاوفياء اللي احنا بنبص لهم وده اللي مدينا امل ان احنا لن نموت، هذه امه لن تموت ابدا، ممكن الجد كله يروح في ده، لكن ياتي جيل كما قال عز وجل وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. في الجحود والتخلي هيدي ناس بقى يعني عباد لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما رماهم بقى وقال هزموا رب الكعبه، فهؤلاء الاصحاب الاوفياء لما تعلقوا بالاسباب ادبه وعلمه، فرجعوا مره اخرى الى حظيره التوحيد وهو التوكل الكامل فانتصروا. ثم ذكر مثلا اخر قال وتامل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السلام حتى قال واخاف ان ياكله الذئب فقالوا فاكله الذئب. طبعا في اسرائيليات والكلام ده، يعني ان الله عز وجل قال ليعقوب لو توكلت علي لحميته من الذئب، خلاص يعني لو جعل الامر لله. طبعا دي كلها اسرائيليات، ويعني يقبح ان يلصق هذا بنبي، لان الانبياء هم العارفون بالله حقا، الله عز وجل اصطفاهم وادبهم، ما اعطاهم النبوه الا بعدما كملهم وجملهم. فطبعا المساله دي لا تفوت عليه. لكن سبحان الله احيانا الانسان من حذره قد يعطي خصمه مفاتيحا وهو لا يدري من شده خوفه. يعني هم كانوا محتارين، طب احنا هنغدو هنقتله، طب هنقول ايه، هنجيبها ازاي، مش عارفين. مساله الذئب ما جاتش على بالهم ابدا، اول ما قال فاكله الذئب قال حلو جال فرج يبقى هياكله تمام، يبقى هو الذي اعطاهم الايه، هو الذي اعطاهم السبب بسبب هذا الحذر. قال فلما جاء اوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح اني لاجد ريح يوسف. يعني اذا وجد ريح يوسف بلا سبب، وفي المره الاولانيه هو الذي اعطاهم السبب. يعني هو شوف عايز يقول لك ايه، يعني لما فقد تماما انه يشوف يوسف خلاص ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ويأس تماما ان يراه، في مرحلة اليأس الكامل ان يراه ولا يتوقع على الاطلاق ان يراه، جاء في الريح. الانسان كما قلت اذا فقد الاسباب تماما فوض، فاذا فوض توكل الله بامره. قال وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك. طبعا الرب هنا اللي هو ايه، الملك. يعني قال له انت لما تخرج قل له ان في واحد مظلوم موضوع في غيابات السجن، ويذكر له القضية بتاعتي دي علشان خاطر ايه، يفرج عنه. فانساه الشيطان ذكر ربه، هو طلع افراج نسي القضية، اهم حاجة انا خرجت، ونسي تماما هذا الكلام حتى ما جاءت قصة بقى الرؤية وبتاع والكلام ده. فذهب الى يوسف عليه السلام فقال له ايها الصديق، قال فعوقب بان لبث 7 سنين. ده كله ايه، يقول لك القلوب، القلوب الكبار دي يغار عليها من الاسباب. انت بتعلق بسبب ليه؟ لا انت بقى عشان تعلقت بالاسباب انا هعاقبك بقى. ليه؟ لانهم في منطقه عاليه قوي، ما ينفعش قلوب الناس دول تتعلق بالاسباب. اهل الجواز ماشي الحال، اللي واقف بقى على الحركرك يعني زي ما احنا بنقول. فعوقب بأن لبث في السجن 7 سنين، وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، هو عارف كده، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. يعني عايز يقول إن الله عز وجل يغار على قلوب هؤلاء أن تمسها الأسباب، مش تقعد فيها تساكنها لا، مجرد ان هي بتلتفت مجرد التفات يبقى فيه غيره، فالغيره اثرت في العقوبه. زي ما يكون واحد قريب جدا منك ويعلم عنك كل شيء ثم خالف وفعل شيئا انت تكرهه وهو يعلم انك تكرهه، وان كان الشيء يسيرا انت بتعاقبه. واحد يقول لك المفروض تلتمس له، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده. يعني انس رضي الله عنه قال: كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. قال: فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الباديه فيسال ونحن نسمع. طب الرجل اللي جاي من الباديه ده لماذا يسال؟ لم يشمله انه جاي من الباديه حيسال سؤالين وروح تاني، انما الصحابه معاه عليه الصلاه والسلام على طول، وخشي صلى الله عليه وسلم ان من كثرة اسئلتهم ينزل وحي يشدد عليهم. عشان كده عبد الله بن عمر كان يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسطنا مع نسائنا. لكن كانوا في زمان الوحي لمين نفسهم قوي وخايفين، ليه؟ احسن ينزل وحي، كان مباح ينزل وحي يقفلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سعد بن ابي وقاص عند مسلم: ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كان الشيء مباحا قعد يسأل لحد ما حرام. نزل نص مانع زي إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حديث أبي هريرة الصحيحين. فقام عكاشة بن محصن نازل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ سكت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، طول ما أنا سيبكم سيبوني، مش حد يتكلم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهو هنا يعني ابن الجوزي يقول: غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذه قصة مريم عليها السلام، وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب هو كفلها زكريا، والكفيل لابد ان يقوم بكفاله المكفول، يبقى هو يجيب لها اكل ويجيب لها شرب ومش عارفين الكلام. قال لك: فغار المسبب، خالق الاسباب تبارك وتعالى، من مساكنه الاسباب فرزقها بلا سبب. ولكن قد تعجب انها لما فقدت السبب امرها بالسبب، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: طب ازاي ده؟ امرأة نفساء، امرأة نفساء يعني في أضعف حالتها، يقول لها هز النخلة. طب أنا عايز اللي في الجامع دول كلهم يطلعوا يهزوا لي نخلة واحدة، هيهزوها فين؟ النخلة دي يعني بنيان متين متماسك، مش لما تهز النخلة تبقى عاجزة العود الطري، هتقوم ازاي تهز النخلة حتى لو هي سليمة صحيحة؟ يعني تهز النخلة ازاي؟ خلاص انت بس هز وانا اللي هنزلك، يبقى خلاص خدت السبب. تمام، توكل على الرحمن في الامر كله كما قال الشاعر: ولا ترغبا بالعجز يوما عن السبب. ألم ترى ان الله قال لمريم: وهزي اليك الجذع يساقط الرطب، فإن شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. يبقى هي في حال فتوتها وشبابها وقوتها كل ما تدخل المحراب تجد إيه؟ رزقا. وفي حال ضعفها قال لها: وهزي، حتى لا يركن إنسان إلى السبب. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت أي لما سددت السهم، ولكن الله رمى أي هو الذي أصاب. في أسباب، يعني مثلا الحكاية اللي جابوها للولد اللي هو راح الصبح كده بس على إيد أمه وقال لها: يا أم العيد. قالت له: يا ابني روح ربنا ينجيك. وهو كان عامل أسانسير، راح في الدق إيه بيعمل أسانسير في الدور العاشر، وانت عارف الاسانسير عامل زي الراجل اللي بيجمع البلح بتاع النخله، يربط نفسه بحبل ويفضل يطلع بالحبل كده لحد ما يوصل للصباطه فوق. هو برضه كده الاسانسير متعلق فوق وهو ما بالحبل مربوط فيه وبيعمل الكلام ده، اتقطع الحبل. وهوى من الدور العاشر. اول ما نزل على الارض وقف على رجليه. طب دي تيجي ازاي؟ اسباب. ادعي لي يا رب، قالت روح ربنا ينجيك. سبب له دعاء، والدعاء طلع من اقوى الاسباب. يبقى اللي يسقط من الدور العاشر، احنا نفهم كده يعني، يسقط من الدور العاشر دي تساوي ميت. ازاي يقف على رجل؟ لم يختش، لم يجرح، او جايبين صورته وجايبين معاه الحوار والكلام ده، شيء عجيب يعني. ومره كنت انا من زمان وانا صغير كده في الجرن، ففي جحش كده جاي علشان ياكل من الرز اللي هم عاملينه في الجرن. اخويا رماه بحصوه قد حبه الفول، وقعت على راسه خر ميت. اما جحش صحيح. طب ده ايه يعني؟ استغربنا جدا، حصوه كده جت في راسه. فهو ما تقوليش بقى السبب، واللي السبب ده لازم كل ما يروح مكان يصيب. لا، لا يصيب الا باذن الله. يبقى اذا الانسان العاقل لا ينظر الى السبب. انا رايح للطبيب مريض، ده قال عنده كذا وده قال عنده كذا، قالوا لا سيبك من كل دول ما بيفهموش، هنروح لفلان الفلاني استاذ بقى الطب كله. ببقى رايح وقلبي معلق بشفتي الطبيب، كان هيقول الحكم عليه بالاعدام ولا هيصحى، ويبص في الاشعاعات بتاعه وتانا قلبه بطب هيقول ايه هيقول ايه هيقول ايه، ايه يا دكتور خير وبتاع. اذا قال له لا تمام التمام وعشر على عشر، يبقى خلاص كان هو بقى اللي رفع عنه المرض، وده التفات كامل الى الاسباب. لا، يبقى الانسان يدرب نفسه. طبعا لن يصل المرء الى هذه المنزله الا بالتمرين. الكلام ما ينفعش الواحد كل شويه تتمرن كده يعني. وانا اذكر مره لما دخلت الجيش وكنا في معسكر، اول ما دخلت باب المعسكر واحد قال لي انت عارف انت فين؟ قلت له لا. قال لي انت في تل ابيب. قلت ده اول القصيده كفر. ليه في تل ابيب يا ابني؟ ده اللي ده عسكري بقى. قال لي ده اسوأ معسكر. فطبعا دخلنا المعسكر، وفعلا اسبوع، اضيف في اسبوع واحد بس، وبعدين كل مؤهلات عليا وبتاع والكلام ده. وكان في شويش اسمه مالك من الشرقيه، الصبح لازم يقول لنا الديباجه كده، لازم انت هادي انت وهو. طبعا هو بصماجي معوش حاجه، وطبعا كل اللي واقفين مؤهلات عليا، انت هادي انت وهو، دي كم شريط؟ ثلاثة يا فندم. انت عارف يا هادي انت وهو كل شريط فيه كم فتله؟ طبعا ما نعرفش نعد الفتل ولا حاجه. يقول كل شريط في 36 فتلة، كل فتلة تحرق مديرية. يعني بجر شكلك وانت طبعا ما تقدرش تعمل حاجة. المهم في يوم الايام تطاول على واحد، فالواحد ده مسك وضربه علقة محترم. فطبعا في العسكرية دي حاجة كبيرة اوي، يعني واحد عسكري يضرب شويش. طب يا اولاد 60 في 70، وطبعا شتم شوية شتايم كده داخلية النهاردة. طبعا دي داخلية معناها ايه في عرف العسكرية؟ احنا كنا بشهر واحد في عز الشتاء. داخلية معناها ان انت هتقف بالشرط فقط وعريان لحد الساعة واحدة بالليل. في هذا اليوم كان الجو مطير جدا والمعسكر مليان مية، وانا مش متعود على كده. شفت يعني ما، وكان بقى في صلاة الفجر يأتينا اذان الفجر من مساجد المعادي، كان الواحد يشعر بغربة كاملة. ويتصور بقى الناس لابسين بقى البلاطي وداخلين المسجد ويصلوا براحتهم والكلام ده، وطالعين وبتاع واحنا مش عارفين نصلي. يعني لما تاخرت دقيقتين في صلاه الظهر شلت المخله، ساعه الا ربع طالع نازل بيها بلعب بيها كده، لان تاخرت دقيقتين فقط في صلاه الظهر، وما كانش في ميه اياميها يعني وقتها وكده. فالواحد كان يشعر بغربه كثيره جدا. فلما جاء بقى وقال داخليه في هذا اليوم، كنا الساعه 9 الصبح، فبيني وبين نفسي دعوت الله عز وجل انه يجعل لي فرجا. مفيش لا ابويا لواء ولا خالي فريق ولا الكلام ده، يعني هي مقفوله كاملا، فرج منين؟ المهم بعد ما خدوا الولد اللي ضرب بره، جاء شويش من اداره المشافي العباسي وقال من مصر؟ فكلهم رفعوا ايديه. انا استحييت ان ارفع يدي، لان كله رفع ايديه فما رفعتش ايدي يعني. فقعد ينقي، طب تعالى انت وانت وانت، خد يجي 20 واحد، وبعدين بعد حوالي 10 دقائق رجعوا. فيرجع تاني قال من مصر؟ اللي رفع ايده ما يرفعش. فانا رفعت ايدي انا واحد فقط، فخدنا احنا الاثنين. فاحنا ماشيين، انا ما اعرفش احنا رايحين فين يعني، واحنا ماشيين فرفيقي اللي هو معايا ده مطلع كارت كده وبيوريني الشويش،